أيها الأكارم، كنا في الخطبتين الماضيتين مع المحبة السابقة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون هذه المحبة وما هي دلائلها وما هي مظاهرها وأدلتها. ذكرنا جملة من هذه الأدلة، وكنت في الحقيقة الخطبة الماضية كنت أود أن أتمم هذا الموضوع بأمور ثلاثة، لكن الوقت مشجع علينا فما أردت أن أطيل عليكم، ما أحبش أطول عليكم بزاف. لذلك أقول ثلاث نقاط أختصر واختصارا في هذه الكلمات إن شاء الله تعالى لتكون خطبة الجمعة بحول الله تعالى الموضوع الآخر. إذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج لنا إلى أدلة ومظاهر، فكل واحد يمكنه أن يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة، ثم بعد ذلك كل واحد يدلل على هذه المحبة بأدلة معينة. لكن الأدلة التي ينبغي أن تقام والبراهين التي ينبغي أن تثبت هي ما ذكرناه حفظكم الله، وبقام على جملة من الأدلة ثلاثة بسرعة، منها الذب عن حياض النبي عليه الصلاة والسلام، والدفاع عن سنته وعن حديثه وعن سيرته وعن هديه صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك المؤمن. دفاع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فدعا صلى الله عليه وسلم بالنظارة والحسن لمن سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، لمن أنصت إلى حديثه صلى الله عليه وسلم ووعى ذلك الحديث ونقله بين الناس ونشره بين الناس. فالحفاظ على نظافة هذه السنة المطهرة، الحفاظ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذود عن سنته صلى الله عليه وسلم، رد كيد الكائدين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، كل ذلك من دين الله تبارك وتعالى. لما يسأل يحرص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنها وتكون دائما طاهرة صافية نقية بإذن الله تعالى. أما من لم يبالي بحديث نبيه عليه الصلاة والسلام وهدي معلمه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد أن يراجع إيمانه ولا بد أن يراجع هذه المحبة التي دعاها. هذا من الأدلة العظيمة حفظكم الله. من الأدلة أيضا على صدق المحبة الشوق إلى لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، إلى رؤيته، إلى لقائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأي واحد حبه بزاف وما شفتوش ما دبيش، فكيف إذا كان هذه تحبه صح وتدعي بأنك تحبه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن شوقك للقائه يكون عظيما، اشتاق لأن تلقاه صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس لي حبا، من أشد الناس لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. محبة عظيمة جدا، شوق عظيم لرؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشوق كما كان بلال ومعاذ وغير هؤلاء، بلال عند موته رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يكون وهو يقول فرحا مرتبطا مستبشرا: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. شوق كبير للقاء النبي عليه الصلاه والسلام ولقاء الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. غدا ألقى الاحبه محمدا وصحبه، فهل نحن مشتاقون للقاء النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا نزلوا هذا شوق كبير لان نلقاه، ونساله تعالى ان يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ان يجمعنا عند حوضه، وأن يكرمنا صلى الله عليه وسلم بشربة هنيئة مريئة من حوضه لا مضمأ بعدها أبدا. وأعظم من هذا الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فهل نحن مشتاقون إلى لقاء نبينا؟ ثم هل نحن مشتاقون إلى لقاء خالقنا سبحانه وتعالى؟ لأن أعظم النعيم على الإطلاق هو رؤية الله تبارك وتعالى. أعظم النعيم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نسأل تبارك وتعالى أن يكرمنا لرؤية وجهه الكريم تبارك وتعالى في جنات النعيم، إنه خير مصير. هذا البرهان الثاني، الشوق. البرهان الثالث وهو الأخير في هذه الكلمة إن شاء الله تعالى: حب أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض أعدائه. أن تحب أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبغض أعدائه وشانئيه ومبغضيه. هذا علامة عظيمة جدا من علامات المحبة الصادقة. والعكس بالعكس، ما عندكش هذا الشيء في قلبك، راجع نفسك، راجع إيمانك، راجع محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له مزك في إمكانك، وكذا تحب جيدا أعداءه؟ أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ الله عز وجل عافيته والسلام. تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، تبغى الصحابة أو بعض الصحابة وأنت تزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، كذب. تبغض آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الطاهرين وأنت تزعم أنك تحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كذب. تبغض علماء الأمة، دعاة الأمة الصالحين المخلصين الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام تضرب وتقتل وتسفك الدماء بتاع المسلمين المستضعفين هنا وهناك وأنت لا تبالي، بل ربما وقفت ضدهم، وقفت مع أعدائهم بالكلمة والقلم والحدال أو على الأقل بالتخاذل والسكوت، وتزعم بأن تحب النبي عليه الصلاة والسلام. كاش منها هذا ما يحدث في بلاد الإسلام. اذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. حتى ولو كان خلافات بينك وبين أخيك، بينك وبين فلان، بينك وبين الجماعة الفلانية، في الخلافات في هذا المآسي الكبيرة تسقط الخلافات، تذوب المعارك. إنما المؤمنون إخوة، كان حاجة واسمها إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين. خليك من أعراض وخلافات كلمة ما هنا وهنا تأتي والخيانات. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيل الأسرة اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أعظم ما أصيب به إخواننا هناك هناك في أرض الكرامة والعزة في أرض غزة، من أعظم ما أصيب به هذا الخذلان، هذا التخاذل. وأكثر من هذا، مش التخاذل فقط عن نصرتهم، لم نتثاقل فحسب عن نصرة هؤلاء، بل أكثر من ذلك نخذل، نشوش، نثبط هما، نفشل فيهم بعض الكلمات ونزعم أنها من الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن سبحان الله أهل الجزائر الحمد لله يفهمون هذا. ما أشبه الليلة بالبارحة. البارحة كي كانت الجزائر مع الحيط الأطلسي، فرنسا والاستثمار كامل الغاشم الصليبي، ضربات أكثر من هذه، ضربات أكثر من هذه، فلا بد من تضحيات. الحرية ما تجيش هكذا، لا بد من تضحيات. هذا كله شكون كان يخدم؟ جمعية العلماء رحمه الله كي وقفوا، كان الموقف تاعهم باش يكفوا هذا الناس اللي كانوا يخذلوا وتعرفوا شكون هما. واليوم بدلوا اسمهم وبدلوا الثوب تاعهم وبدلوا لباس تاعهم وبدلوا الاسماء تاعهم، لكن هم مخذلون مثبطون مفشلون، وان زعموا ما زعموا وان لبسوا اي لبس اي لبوس لبسوا. اللهم استعان. معاشر الاكارم، اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا.